بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 77 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزلزال. سميت هذه السورة في كلام الصحابة سورة إذا زلزلت. روى الواحدي في أسباب النزول عن عبد الله بن عمرو: نزلت إذا زلزلت وأبو بكر قاعد فبكى الحديث. وفي حديث أنس بن مالك المرفوع عند الترمذي: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن. وكذلك عنوانها البخاري والترمذي. وسميت في كثير من المصاحف ومن كتب التفسير سورة الزلزال. وسميت في مصحف بخط كوفي قديم من مصاحف القيروان زلزلت. وكذلك سماها في الإتقان في السور المختلف في مكان نزولها. وكذلك تسميتها في تفسير ابن عطية، ولم يعدها في الإتقان في عداد السور ذواتي أكثر من اسم، فكأنه لم ير هذه ألقابا لها، بل جعلها حكاية لبعض ألفاظها. ولكن تسميتها سورة الزلزلة تسمية بالمعنى لا بحكاية بعض كلماتها. واختلف فيها، فقال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعطاء والضحاك هي مكية، وقال قتادة ومقاتل مدنية، ونسب إلى ابن عباس أيضا، والأصح أنها مكية. واقتصر عليه البغوي وابن كثير ومحمد بن حسن النيسابوري في تفاسيرهم. وذكر القرطبي عن جابر أنها مكية، ولعله يعني جابر بن عبد الله الصحابي، لأن المعروف عن جابر بن زيد أنها مدنية، فإنها معدودة في نزول السور المدنية فيما روي عن جابر بن زيد. وقال ابن عطية آخرها: وهو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى الآية نزلت في رجلين كانا بالمدينة انتهى. وستعلم أنه لا دلالة فيه على ذلك. وقد عدت 94 في عداد نزول السور فيما روي عن جابر بن زيد، ونظمه الجعبري، وهو بناء على أنها مدنية، جعلها بعد سورة النساء وقبل سورة الحديد. وعدد آيها 9 عند جمهور أهل العدد، وعدها أهل الكوفة 8 للاختلاف في أن قوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم آيتان أو آية واحدة. أغراضها إثبات البعث وذكر أشراطه وما يعتري الناس عند حدوثها من الفزع، وحضور الناس للحشر وجزائهم على أعمالهم من خير أو شر، وهو تحريض على فعل الخير واجتناب الشر. قال الله تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. افتتاح الكلام بظرف الزمان مع إطالة الجمل المضاف إليها الظرف تشويق إلى متعلق الظرف، إذ المقصود ليس توقيت صدور الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، بل الإخبار عن وقوع ذلك وهو البعث ثم الجزاء. وفي ذلك تنزيل وقوع البعث منزلة الشيء المحقق المفروغ منه، بحيث لا يهم الناس إلا معرفة وقته وأشراطه، فيكون التوقيت كناية عن تحقيق وقوع المؤقت. ومعنى زلزلت حركت تحريكا شديدا حتى يخير للناس أنها خرجت من حيزها، لأن فعل زلزل مأخوذ من الزلل وهو زلق الرجلين، فلما عنوا شدة الزلل ضاعفوا الفعل للدلالة بالتضعيف على شدة الفعل، كما قالوا كبكبه أي كبه ولملم بالمكان من اللم. والزلزال وكسر الزاي الأولى مصدر زلزلة، وأما الزلزال وفتح الزاي فهو اسم مصدر كالوسواس والقلقال. وتقدم الكلام على الزلزال في سورة الحج، وإنما بني فعل زلزلت بصيغة النائب عن الفاعل لأنه معلوم فاعله وهو الله تعالى، أن تصيب زلزالة على المفعول المطلق المؤكد لفعله إشارة إلى هول ذلك الزلزال، فالمعنى إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأضيف زلزالها إلى ضمير الأرض لإفادة تمكنه منها وتكرره، حتى كأنه عرف بنسبته إليها لكثرة اتصاله بها، كقول النابغة أسائلتي سفاهتها وجهلا على الهجران أخت بني شهابي، أي سفاهة لها، أي هي معروفة بها. وقول أبي خالد القناني والله أسماك سما مباركة آثرك الله به إيثارك، يريد إيثارا عرفت به واختصصت به. وفي كتب السيرة أن من كلام خطر بن مالك الكاهن يذكر شيطانه حين رجم بلبله بلباله، أي بلبال متمكن منه. وإعادة لفظ الأرض في قوله وأخرجت الأرض أثقالها إظهار في مقام الإضمار لقصد التهويل. والأثقال جمع ثقل بكسر المثلثة وسكون القاف، وهو المتاع الثقيل، ويطلق على المتاع النفيس. وإخراج الأرض أثقالها ناشئ عن انشقاق سطحها فتقذف ما فيها من معادن ومياه وصخر، وذلك من تكرر الانفجارات الناشئة عن اضطراب داخل طبقاتها وانقلاب أعاليها سافلها والعكس. والتعريف في الإنسان تعريف الجنس المفيد للاستغراق، أي وقال الناس ما لها، أي الناس الذين هم أحياء ففزعوا. وقال بعضهم لبعض، أو قال كل أحد في نفسه حتى استوى في ذلك الجبان والشجاع. والطائش والحكيم، لأنه زلزال تجاوز الحد الذي يصبر على مثله من الصبور. وقال ما لها استفهام عن الشيء الذي ثبت للأرض، ولزمها لأن اللام تفيد الاختصاص، أي ما للأرض في هذا الزلزال، أو ما لها زلزلت هذا الزلزال، أي ماذا ستكون عاقبته. نزلت الأرض منزلة قاصد مريد، يتساءل الناس عن قصده من فعله حيث لم يتبين غرضه منه. وإنما يقع مثل هذا الاستفهام غالبا مردفا بما يتعلق بالاستقرار الذي في الخبر، مثل أن يقال ما له يفعل كذا، أو ما له في فعل كذا، أو ما له وفلانا أي معه. فلذلك وجب أن يكون هنا مقدر، أي ما لها زلزلت، أو ما لها في هذا الزلزال، أو ما لها وإخراج أثقالها، وجملة يومئذ تحدث أخبارها إلى آخره، جواب إذا باعتبار ما أبدل منها من قوله يومئذ يصدر الناس، فيومئذ بدل من يومئذ تحدث أخبارها. واليوم يطلق على النهار مع ليله، فيكون الزلزال نهارا وتتبعه حوادث في الليل مع انكدار النجوم وانتثارها. وقد يراد باليوم مطلق الزمان، وتحدث أخبارها هو العامل في يومئذ. وفي البدل والتقدير يومئذ تزلزل الأرض وتخرج أثقالها، ويقول الناس ما لها تحدث أخبارها إلى آخره. وأخبارها مفعول ثان لفعل تحدث، لأنه مما ألحق بظن لإفادة الخبر علما، وحذف مفعوله الأول لظهوره، أي تحدث الإنسان لأن الغرض من الكلام هو إخبارها لما فيه من التهويل. وضمير تحدث عائد إلى الأرض، والتحدث حقيقته أن يصدر كلام بخبر عن حدث. وورد في حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول عمل يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. انتهى. وجمع أخبارها باعتبار تعدد دلالتها على عدد القائلين ما لها، وإنما هو خبر واحد، وهو المبين بقوله بأن ربك أوحى لها. وانتصب أخبارها على نزع الخافض، وهو باء تعدية فعل تحدث. وقوله بأن ربك أوحى لها يجوز أن يتعلق بفعل تحدث، والباء للسببية، أي تحدث أخبارها بسبب أن الله أمرها أن تحدث أخبارها. ويجوز أن يكون بدلا من أخبارها، وأظهرت الباء في البدل لتوكيد تعدية فعل تحدث إليه. وعلى كلا الوجهين قد أجملت أخبارها وبينها الحديث السابق. وأطلق الوحي على أمر التكوين، أي أوجد فيها أسباب إخراج أثقالها، فكأنه أسر إليها بكلام كقوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا الآيات. وعدي فعل أوحى باللام لتضمين أوحى معنى قال، كقوله تعالى: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، وإلا فإن حق أوحى أن يتعدى بحرف إلى. والقول المضمن هو قول التكوين، قال تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وإنما عدل عن فعل قال لها إلى فعل أوحى لها، لأنه حكاية عن تكوين لا عن قول لفظي. وقوله: يومئذ يصدر الناس أشتاتا، بدل من جملة يومئذ تحدث أخبارها، والجواب هو فعل ويصدر الناس، وقوله يومئذ يتعلق به، وقدم على متعلقه للاهتمام. وهذا الجواب هو المقصود من الكلام، لأن الكلام مسوق لإثبات الحشر والتذكير به والتحذير من آواله، فإنه عند حصوله يعلم الناس أن الزلزال كان إنذارا بهذا الحشر. وحقيقة يصدر الناس الخروج من محل اجتماعهم، يقال صدر عن المكان إذا تركه وخرج منه صدورا وصدرا بالتحريك، ومنه الصدر عن الماء بعد الورد. فأطلق هنا فعل يصدر على خروج الناس إلى الحشر جماعات، أو انصرافهم من المحشر إلى مآويهم من الجنة أو النار، تشبيها بانصراف الناس عن الماء بعد الورد. وأشتات جمع شت بفتح الشين وتشديد الفوقية، وهو المتفرق، والمراد يصدرون متفرقين جماعات، كل إلى جهة بحسب أعمالهم وما عين لهم من منازلهم. وأشير إلى أن تفرقهم على حسب تناسب كل جماعة في أعمالها من مراتب الخير ومنازل الشر، بقوله: ليروا أعمالهم، أي يصدرون لأجل تلقي جزاء الأعمال التي عملوها في الحياة الدنيا. فيقال لكل جماعة: انظروا أعمالكم، أو انظروا مآلاكم. وبني فعل ليروا إلى النائب، لأن المقصود رؤيتهم أعمالهم لا تعيين من يريهم إياها. وقد أجمع القراء على ضم التحتية، فالرؤية مستعملة في رؤية البصر، والمرئي هو منازل الجزاء. ويجوز أن تكون الرؤية مستعملة في العلم بجزاء الأعمال، فإن الأعمال لا ترى، ولكن يظهر لأهلها جزاؤها. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراها، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراها. تفريع على قوله ليروا أعمالهم: تفريع الفذلكات انتقالا للترغيب والترهيب بعد الفراغ من إثبات البعث والجزاء. والتفريع قاض بأن هذا يكون عقب ما يصدر الناس أشتاتا. والمثقال ما يعرف به ثقل الشيء، وهو ما يقدر به الوزن، وهو كميزان زينة ومعنى. والذرة النملة الصغيرة في ابتداء حياتها، ومثقال ذرة مثل في أقل القلة، وذلك للمؤمنين ظاهر، وبالنسبة إلى الكافرين فالمقصود ما عملوا من شر، وأما بالنسبة إلى أعمالهم من الخير فهي كالعدم، فلا توصف بخير عند الله، لأن عمل الخير مشروط بالإيمان. قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وإنما أعيد قوله: ومن يعمل دون الاكتفاء بحرف العطف، لتكون كل جملة مستقلة الدلالة على المراد، لتختص كل جملة بغرضها من الترغيب أو الترهيب، فأهمية ذلك تقتضي التصريح والإطناب. وهذه الآية معدودة من جوامع الكلم، وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالجامعة الفاذة. ففي الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة الحديث، فسئل عن الحمر فقال: لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: هذه أحكم آية في القرآن. وقال الحسن: قدم صعصعة بن ناجية جد الفرزدق على النبي صلى الله عليه وسلم يستقري النبي القرآن، فقرأ عليه هذه الآية، فقال صعصعة: حسبي، فقد انتهت الموعظة، لا أبالي ألا أسمع من القرآن غيرها. وقال كعب الأحبار: لقد أنزل الله على محمد آيتين أحصتها ما في التوراة والإنجيل والزبور والصحف، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإذ قد كان الكلام مسوقا للترغيب والترهيب معا، أوثر جانب الترغيب بالتقديم في التقسيم تنويها بأهل الخير. وفي الكشاف يحكى أن أعرابيا أخر خيرا يره فقيل: قدمت وأخرت، فقال: خذا بطن هرشا أو قفاها، فإنه كلا جانبي هرشا لهن طريق. انتهى. وقد غفل هذا الأعرابي عن بلاغة الآية المقتضية التنويه بأهل الخير. روى الواحدي عن مقاتل أن هذه الآية نزلت في رجلين كانا بالمدينة، أحدهما لا يبالي من الذنوب الصغائر ويركبها، والآخر يحب أن يتصدق فلا يجد إلا اليسير فيستحيي من أن يتصدق به، فنزلت الآية فيهما. ومن أجل هذه الرواية قال جمع: إن السورة مدنية، ولو صح هذا الخبر لما كان مقتضيا أن السورة مدنية، لأنهم كانوا إذا تلوا آية من القرآن شاهدا يظنها بعض السامعين نزلت في تلك القصة كما بيناه في المقدمة الخامسة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نبقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.